هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم رأيت الهمة تعبر الطريق فأخذت بيدها وأوصلتها إلى حيث تريد، فما رأيكم في تصرفي هذا؟ هل تتعجبون أصدقائنا مما قلت لكم؟ وهل تتساءلون عن تلك الهمة التي رأيتها تعبر الطريق فأوصلتها إلى حيث تريد؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الهمة تعني العزم القوي، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الهمة تعني أيضا المرأة العجوز الفانية. وعلى هذا فحين قلت لكم رأيت الهمة تعبر الطريق، فأنا أعني رأيت امرأة عجوزا تعبر الطريق فأخذت بيدها وأوصلتها إلى حيث تريد. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.